يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة ومتمسك بالشريعة الإسلامية، لكنني أبالغ في طول ثيابي طولا تحت الكعبين وأحلق لحيتي، أما بقية الأشياء فأنا متجنب لها وأصلي آخر الليل في بعض الأحيان، ولكن قال لي بعض الناس إن حلقي للحية وطول ثيابي يؤثر على قبول أعمالي وصلواتي، أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. فلا شك أن المسلم المتمسك بدينه هو من يتمسك بدينه بفرائض الدين وسننه ونوافله، ويحرص على الاقتداء بالسيد المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم في أحواله وهيئته. ولا يحصل للإنسان كمال في أحواله إلا إذا صدق في المتابعة وحرص عليها وتجنب المحرمات كلها. ولا شك أن إطالة الثياب من الإسبال، وقد ثبت في الصحيح أن من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، وثبت في الصحيح أن ما أسفل الكعبين ففي النار. المسلم يجب عليه أن يتقي الله جل وعلا في أموره كلها، في ملبسه وهيئته وأحواله كلها. فإطالة الملابس مع ما فيها من سرعة إتلافها فيها مخالفة لهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فما كان أسفل الكعبين من تعمد إطالة ثوبه أو عباءته إلى أسفل الكعبين فقد تعمد ارتكاب المحرم وتجاوز الحد وأسرف على نفسه. والذنوب إذا تعمدت يخشى أن تسبب للإنسان سوء الخاتمة وقوة الانحراف عن دين الله، وكذلك حلق اللحية، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة لإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب، وما يعكسه الناس ويفعلونه من عكس لهذه الفطرة لإعفاء الشوارب وإحفاء اللحى هو مخالف لهدي الإسلام ومن المعاصي الظاهرة. فيجب على المسلم أن يتقي الله، فإذا عمل الإنسان بالطاعات وارتكب شيئا من المخالفات فقد جمع بين العمل الصالح والسيء، وعسى الله جل وعلا أن يعفو ويسامح. وإنما إذا كان الإنسان يحافظ على الصلاة ثم لا تنهاه صلاته عن ارتكاب الفواحش فليعد النظر في أمر صلاته، يخشى أن يكون قد زال عنه الخشوع أو لم يؤدها كما ينبغي أن تؤدى. الله أخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا لم تنهنا صلواتنا عن الفحشاء والمنكر فإن ذلك يدل على إخلالنا بشيء من مكملات هذه الصلاة. نسأل الله أن يهدي السائل والمستمع والمتكلم لسواء السبيل، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الرسالة الثانية وردت إلى البرنامج من صلاح علي أحمد من جمهورية مصر العربية، يقول: أنا مؤذن في مسجد من مساجد الأرياف، وبعد الأذان يأمرني كبار المصلين كبار السن من المصلين ومن ضمنهم الإمام بأن أقول بعد الأذان: الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وما يشبه ذلك بصوت مرتفع، وأنا أعارض في هذا وأقول إن هذه بدعة، ويقولون: لا، إن الله وملائكته يصلون على النبي. وإذا لم أقل هذا الكلام فإنهم يمنعونني من مزاولة الأذان، وأنا مضطر أن أوافقهم على هذا، أفيدوني ما الحكم؟ بارك الله فيكم. لا شك أن هذه من بدع الأذان، فالأذان ورد بالفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعروف الآن في الأقطار الإسلامية، وما يزاد فيه بعد نهاية الأذان بعد كلمة الإخلاص هو زيادة في هذا الأذان وابتداع فيه. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثبت في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه من المحدثات في هذه الطاعة، بدع في هذه الطاعة، يجب على المسلمين أن يتعاونوا على إزالتها، ولا يجوز للمسلم أن يتساهل بأمر الابتداع، فإن البدعة وإن قلت وضعفت فإن خطرها عظيم، لأن الزيادة في الدين كالنقص منه، مضر في الدين ومخالف للهدي. فالله جل وعلا كمل برسوله الدين فلا نحتاج إلى أن نضيف إليه. الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم من أفضل الأعمال، وثبت في الصحيح أن من صلى عليه صلوات الله وسلامه عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، لكن للصلوات عليه أمكنة. أما الأذان الذي علمه الناس وتناقلوه من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عهد الصحابة إلى يومنا هذا، فما زيد فيه عن التكبيرات وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والحيعلتين، في حي على الفلاح مرتين وحي على الصلاة مرتين ثم التكبير ولا إله إلا الله، ما زيد على ذلك فهو من الابتداع في الدين. وينبغي لك أنت أيها السائل أن تحرص على إقناع أولئك الجماعة والحرص على أن يتقيدوا بما كان معروفا في عهد رسول الله وصحابته، فإن في ذلك الخير والبركة، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه رسالة من غالب عبد القادر اليماني مقيم في الرياض، يقول في سؤاله: إن لجيراننا نحل تؤذيها الدبابير وتأكلها، فيقوم صاحب النحل بإحراق بيوت الدبابير، فقلت له: اتق الله، فإنني سمعت في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لا يحرق بالنار إلا رب النار، فما الحكم في عمله هذا؟ لا شك أنه لا يجوز لأحد أن يعذب بالنار، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يعذب بالنار إلا ربها، ولا يجوز لأحد أن يعذب شيئا من هذه الحشرات والبهائم الدواب وغيرها بالنار، وإنما يجد من الأسباب القاتلة غير ما نهى عنه الشارع، يجد ما فيه غنية. أما إحراقها فهذا محرم، يجب على الإنسان أن يتجنبه وأن لا يتعرض لنقمة الله وعذابه، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من حسان الشحات، حسان مصري من محافظة الشرقية يعمل في العراق، يقول: إنني أصلي الضحى ولله الحمد منذ زمن وأحافظ عليها، ولكن بعض الأحيان أتركها، فيقول لي زميل لي في العمل: إن صلاة الضحى تحارب الشيطان، ولو تركتها يوما لا بد أن يحصل لك أذى منه، فأفيدوني هل هذا صحيح أم لا؟ أما أن تركها يسبب أذى فلا أعلم في ذلك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المحافظة عليها فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أوصاه لأن لا ينام إلا على وتر وبركعتي الضحى، أي أوصاه بالاستمرار عليها، فالاستمرار عليها تنفيذ لوصية نبي الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح أن العبد المسلم إذا أصبح يصبح وقد ترتب عليه 360 صدقة يبذلها شكرا لله جل وعلا على نعمه على جسمه وما هيأه فيه من المفاصل، مفاصل العظام التي بها حركة جسمه، وأنه يجزئ من هذه الصدقات كلها ركعة الضحى. أما إذا لم يفعلها فإنه لا يحصل على الأجر الذي رتبه الله عليها، ولا يحصل على البراءة من هذه الصدقات 360 التي تترتب عليه في كل يوم، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: أنا أريد أن أصلي من الليل، فسألت الناس فقالوا لي: صلي ركعتين لظلام القبر، وركعتين لحر يوم النشور، وركعتين استخارة، فهذه صلاة الليل، وأنا أريد أن أصلي أكثر من هذا، فهل هذا الكلام صحيح وكيف أصلي؟ هذا الكلام بإطلاقه غير صحيح، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما سبق وما سلف. فإذا أراد الإنسان أن يصلي أكثر من ذلك فله أن يصلي، له أن يصلي 7 ركعات و9 ركعات و11 ركعة 13 ركعة إلى غير ذلك مما ينشط له ويستطيعه. وكلما أكثر من الصلوات والقراءة كلما كان ثوابه إن شاء الله أجل وأعظم، والله أعلم. بارك الله فيكم. الرسالة 5 في هذه الحلقة وردت من طالب العبيدي من الجمهورية العراقية من بغداد. السائل طالب يقول في رسالته: إذا اضطر شخص للصلاة فوق شيء مرتفع عن الأرض فهل صلاته صحيحة؟ لا حرج على الإنسان أن يصلي على شيء مرتفع عن الأرض، كأن يصلي فيه على سطح سيارة أو على سطح تخشيبة عمارة أو غير ذلك مما ارتفع عن الأرض، إذا صلى منفردا أو جماعة كلهم في مكان واحد لا حرج عليهم في ذلك كله، كما لا حرج أن يصلي في سقف المسجد ولو كان أعلى من الإمام، لا حرج في هذا كله. إنما المهم أن يكون في صلاته خاشعا متجنبا للبدع، حريصا على إقامة أركانها وواجباتها، مشاهدا في إظهار الذلة بين يدي من يصلي له جل وعلا، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إذا تزوج شخص وكان لديه قبل ذلك 3 أو 4 أولاد وكانت المرأة التي تزوجها أيضا لديها 3 أو 4، فهل يصح أن يتزاوج أبناؤهما؟ لا حرج أن يتزوج ابن امرأة الرجل من إحدى بناته من غيرها، أو إحدى أبناء الرجل أحد أبناء الرجل من إحدى بنات زوجته من غيره. يتزوج الرجل امرأة ولها بنات، جاز لولده من غيرها أن يتزوج إحدى هذه البنات، فلا حرج في ذلك كله إن شاء الله. الله بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل ألف باء عين شرف الدين، مصري الجنسية. يقول في رسالته: زوجتي عندها 5 أولاد، لكن المشكلة أنها تظل لمدة 6 أشهر تعاني من الألم، وكل فترة تذهب إلى الطبيبة تأخذ علاج، وعند الوضع تبلغ درجة كبيرة من الضعف، كذلك يحدث تأثير على تكرر الأطفال يؤثر على المولود السابق، حيث أنه لم يكمل رضاعه من أمه، فهل يجوز لها أن تأخذ مانع الحمل لتنظيم الأولاد حتى يكون بين كل مولود ومولود 3 سنوات مثلا؟ أفيدونا أفادكم الله. لا بأس بهذا، فإن استعمال موانع الحمل كالعزل، قد ثبت الصحيح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: كنا نعزل والقرآن ينزل. ولما سئل النبي صلوات الله وسلامه عليه، سأل شخص أيعزل عن جارية الله، قال: اعزل فسيأتيها ما قدر لها. فلا بأس بأخذ موانع الحمل إذا قصد منه صحة المريض المرأة أو عدم توالي الأولاد لتستطيع إرضاعهم. أما إذا استعمل من أجل تقليل النسل أو خشية ألا يستطيع الإنفاق عليهم فهذا لا يجوز، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من عبد الرحمن النقيب، لم يذكر عنوانا، يقول فيها: أنا شاب متزوج، ولكن زوجتي إذا أمرت بالصلاة تصلي يوم وتترك أسبوع، وكم مرة أمرتها بالصلاة لكنها لا تؤديها، أرجو إرشادي ماذا أفعل معها، بارك الله فيكم. يجب عليك أن تلزمها بالصلاة، وإذا لم تؤدي الصلاة فيجب عليك طلاقها، لأنه لا يصح إمساك من لا تقيم شعائر الدين. إذا كانت لا تصلي فأي دين يبقى معها بعد الصلاة؟ النبي أخبر عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه أمر بأن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإقامة الصلاة شرط لعصمة الدم، فلا يحل للإنسان أن يقر في بيته زوجة لا تقيم شعائر الدين، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من حسين سعيد من محافظة ديالي بالعراق، يقول: رجل كبير السن فقد 3 من أبنائه، فعندما يصلي يسهو في صلاته ويكثر التفكير عليه، حتى أنه تأتيه أشياء لا علاقة لها بالصلاة ولا علاقة لها بالدين، ويحدث له أن لا يعرف عدد الركعات التي يؤديها، فما الحكم في هذه الحالة؟ ينبغي له أن يجتهد في تذكر صلواته، وإذا كان يخشى أن يسهى وإنما يسهو من أجل تفكيره بأولاده الذين فقدهم، يحتاج إلى أن يعمل وسائل تنبيه نفسه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم على المسلم أن يكون مؤمنا بالله وبقضائه وقدره، وليحتسب ما فاته من الأنس بأولاده، يحتسب ذلك عند الله جل وعلا ليعوضه الله سبحانه وتعالى أنس الدار الآخرة، فإن أنس الدار الآخرة هو الأنس الذي لا يقدر. أما الدنيا فمهما نال الإنسان منها من لذة وعز وأنس فكل ذلك يعقبه كدر وشقاء وتعب، وإنما السعادة الحقة هي سعادة الآخرة، يجتهد في ذلك كله، والله عفو كريم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز تعليق الصور الفوتوغرافية في جدران الغرف إما لقادة أو زعماء أو لأب أو جد كبير في العائلة سواء كان ميتا أم حيا؟ وأرجو أن توضحوا لي أي الصور التي يجوز الشرع تعليقها. لا يجوز تعليق شيء من الصور بحال من الأحوال. الصور إذا كانت منحوتة أو مرسومة بالريشة فهذه تمنع دخول الملائكة في المنازل، لأنها صور محرمة لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان مرسوما رسما فهذا تحريمه مغلظ، لا يحل للإنسان أن يقتنيه في منزله، لا تعليقا ولا اقتناء، لا في حقائب ولا في غير ذلك. وأما الصور التي تؤخذ عن طريق الآلة فهذه ليست كتلك، أم إلا أن التعليق للنوعين لا يجوز لما في ذلك من المحاذير التي تترتب على اقتناء الصور وتعليقها والاعتناء بها، فكل ذلك ممنوع والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من عين هاميم من جدة، يقول: توضأت ودخلت صلاة العصر فصلينا المكتوبة، وخرجت من الصلاة ودخل وقت المغرب فدخلت الصلاة وظننت أني على وضوء، وأنهيت الصلاة عندما دخل وقت العشاء ودخلت المسجد تذكرت أنني لم أتوضأ، فخرجت من المسجد وتوضأت وصليت أي العشاء، وبعد الصلاة العشاء صليت المغرب، فهل خروجي من المسجد جائز وهل صلاة المغرب صحيحة؟ الخروج جائز لأنه يتعين عليك أن تتوضأ، والذي يتعين عليك هو أن تعيد العشاء التي صليتها قبل المغرب بعد علمك أن صلاة المغرب لم تكن على طهارة، لأن الترتيب بين الصلوات إذا علمت واجب لا يصح أن تصلي العشاء والمغرب عليك، فلا بد من صلاة المغرب أولا ثم الإتيان بالعشاء. أما وقد صليت العشاء مع الجماعة ثم صليت بعد العشاء المغرب فإن عليك أن تعيد صلاة العشاء ليحصل الترتيب بين الصلوات، فإن هذا هو موضعها، ولا يحل أن تقدم صلاة على صلاة مع الذكر والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: قرأت كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور وما فيه من خلق العرش، فهل هذا الكتاب سليم ويعتمد عليه؟ هذا الكتاب من الكتب التي لا يصح الاعتماد عليها في التاريخ، وهو مملوء بالخرافات والخزعبلات والكلام التي لا الأشياء التي لا صحة لها وليس لها إسناد، كما أنه محشو بكلام كثير من الباطل، فهو في الحقيقة أشبه ما يكون بكتب الخيال منه عن بكتب التاريخ، لا يجوز للإنسان يعتمده لا فيما يتعلق بخلق العرش ولا بقصص إبراهيم وغيره ولا بغير ذلك من القصص، ففي ما جاء في الكتاب الكريم والسنة الصحيحة غناء عن كل ذلك والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يقول: هل العادة السرية تعتبر جنابة، وهل الغسل منها يكفي من الرجل إلى السرة؟ أفيدونا أفادكم الله. العادة السرية فاحشة من الفواحش ومنكر من المنكرات وعدوان في أمر الدين، لا يجوز للمسلم أن يتعاطاها، فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمقارفة العادة السرية التي هي نكاح اليد والتي تسمى عند العرب جلد عميرة هذه منكر، ولكن الإنسان إذا ارتكب هذه الفاحشة وجب عليه الاغتسال، ولا أحد من أهل العلم يقول إن غسل الجنابة من السرة إلى القدم، فالغسل من الجنابة هو غسل جميع البدن، وليس الإنسان إذا ارتكب المحرم لا يجب عليه الطهارة، فالطهارة تجب في ارتكاب العمل المباح الجنابة أو الاحتلام، فكيف بالأشياء المحرمة؟ يجب على المسلم أن يتجنب هذه الفواحش مع ما فيها من الأضرار، فإنه طبيا ثبت أن ممارسة العادة السرية تضعف القضيب وتجعله في آخر الأمر غير قادر على الإنجاب. الله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه الرسالة العاشرة في هذه الحلقة من عبد الله عثمان من السودان الفاشر، يقيم بمدينة خميس مشيط، يقول: زوجت بنتي واستلمت مهرها 20 بقرة، فأعطيتها بقرة واحدة كصداق، والباقي أخذته أنا واستغللته في أغراضي الشخصية، أفيدوني ما الحكم في هذا؟ إذا كانت بنتك راضية لعملك هذا ولم تعترض عليه وأنه مألوف ذلك في مجتمعكم ويقرونه، تقره البنات مع آبائهم، فلا حرج بالنسبة للأب خاصة. أما من عدا الأب فلا يحل له أن يأخذ من مهر المرأة أي شيء إلا بإذنها ورضاها، وإنما يتسامح مع الأب لعظيم منزلته ولأن الولد من كسب الأب. لكن الأولى والأحرى بالإنسان أن لا يأخذ شيئا من مهر ابنته إلا ما اضطر إليه في أمر تجهيزها، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول: إذا زرعت تنباكا والعائد من هذا المحصول عملت به أعمال خيرية مثل بناء مساجد وحججت به، هل يصح الحج؟ هذا العمل له جوانب، أما الحج فيصح الحج ولو كنت منفقا على نفسك نفقة حرام، لكنك آثم بهذه النفقة وستحاسب عنها إلا إن عفى الله جل وعلا عنك، لأن الإنسان يحاسب عن كسبه من أين وما هي الطريقة التي اكتسب بها ماله، كما يحاسب على الإنفاق. نحن مسؤولون عن أموالنا جمعا وإنفاقا وتصرفا، وهذا كسب لا شك أنه من خبائث المكاسب، لأن الاكتساب عن طريق هذه الحشائش المحرمة منكر، لكن هذا المنكر يختلف، فما كان عن طريق الحشيش والأفيون والمخدر فهذا من أخبث الأعمال وأنكرها وأشدها أذى، وما كان دون ذلك كالتنباك فهو أيضا محرم، وإن كانت المحرمات تختلف غلظا في التحريم وخفة فيه، إلا أن الواجب على المسلم أن يتجنب زرع هذه الحشائش الخبيثة، وفي بلادكم خاصة وهي في أمس الحاجة إلى المحاصيل الزراعية على المسلم أن يحرص على استغلال الأراضي بما يعود على الأمة بالنفع العام، وأن لا يكون عمله عائدا عليه بالبوار في الدنيا والآخرة، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إذا كان إنسان فعل الفاحشة مع زوجة شخص آخر وأنجبت منه طفلا، ومقابل هذا أعطي زوجها بعض المال، فهل يصح له أخذ هذا المال والسكوت على ذلك؟ هذا منكر وعمل خبيث من الفاعل والمفعول بها وقابض المال، كل منهم ارتكب عملا محرما فليس لهذا ثمن مقابل هذا الزنا، فالزاني له الحد الشرعي، إن كان بكرا فالجلد 100 جلدة وتغريبه عاما كاملا، وإن كان طيبا فالرجم بالحجارة حتى يموت إذا علم وثبت على ذلك، وإن كان تاب توبة نصوحة وصدق في ذلك ولم يعلم أحد بفعله ذلك ولم يثبت عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وأما السكوت عن هذه الفواحش أو أخذ المال عليها فهذا من اللعب في دين الله والعياذ بالله، والله أعلم. بارك الله فيكم.